إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبي العربي أرسل إلى قوم عاد: ألم تسمع بقصة أمة كانت أعظم أمة في ذلك الزمان؟ وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، بنوا القصور وشيدوا الدور، بنوا بيوتا ذات أعمدة وعماد فرفعوها في السماء، وكانوا يملكون جيوشا يبطشون بها على من سواهم، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، حتى قالوا قولتهم السيئة القبيحة: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا: من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة بجيوشنا وبيوتنا وقصورنا وأموالنا؟ إنها الدولة العظمى. وأما عاد فاستكبروا، وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ هل يعلمون أول من عبد الأصنام بعد الطوفان قوم عاد بعد نوح؟ لما أغرق الله الأرض لم يبق إلا الموحدون، إلا المخلصون، ومرت السنون والقرون حتى عبدها قوم عاد. أين هم؟ في جنوب الجزيرة العربية، بالقرب من اليمن، وعند عمان، وفي صحراء اليوم كانت تعيش قوم عاد بنعيم ورغد من الحياة، نعيم عظيم وملك كبير وجيوش جبارة وأسلحة ودمار، الأرض كلها تهابهم، إنها الدولة العظمى. أرسل الله عز وجل إليهم نبيا ينذرهم عبادة ينذرهم عذاب الله ويحذرهم من عبادة الأصنام. قال: اتقوا الله، لا تعبدوا إلا الله، ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله. ما طلب منهم مالا، ما طلب منهم جاها، ما طلب امرأة، ما طلب منصبا، طلب أن يعبدوا الله فقط. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون؟ فردوا بكل وقاحة وبكل جرأة على من؟ على النبي، على الرجل أعقل الناس، على الذي اصطفاه الله من بين البشر. تدرون ماذا قالوا له؟ قالوا: إنا لنراك في سفاهة. أنت سفيه، سفيه لأنه يدعوكم إلى الله، سفيه الذي يقول لكم لا تعبدوا إلا الله، سفيه الذي يقول لكم لا تظلموا الناس ولا ترتكبوا الفواحش وإياكم والمنكرات. صار هذا هو السفيه. سبحان الله، كيف انقلبت الموازين! صار الحليم سفيها والسفيه حليما، صار العاقل مجنونا والمجنون عاقلا، صار الظالم عادلا والعادل ظالما. الناس، ما الذي حصل فيها؟ ما الذي يحدث؟ قالوا: إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. كيف رد عليهم نبي الله؟ بكل أدب وبكل وقار، قال: يا قوم ليس بي سفاهة، أنا لست سفيها، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. أنا فقط مبلغ عن الله، أنا لا أملك شيئا، لا لنفسي ولا لغيري، أنا رسول واسطة بيني وبين ربكم، أبلغكم هذا الدين فقط. ردوا عليه بردود حقيرة أيضا. قالوا يهود ما جئتنا ببينة، أين الدليل على ما تقول؟ أين البرهان؟ يا الله، عبادة الله تحتاج إلى برهان؟ وعبادة الأصنام لا تحتاج إلى برهان؟ شوفوا الغباء، انظروا للجهل. قالوا ما جئتنا ببينة، من الذي يحتاج إلى بينة الآن؟ الذي يعبد من خلق الأرض والسماء أو الذي يعبد صنما لا ينفع ولا يضر؟ من الذي بحاجة إلى بينة؟ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، من الذي يحتاج إلى بينة اليوم؟ الذي ينظر إلى الأرض يأكل بعضهم بعضا، القوي يهلك الضعيف، والغني يفقر الفقير ويقتله جوعا، البلاد القوية التي تدخل في البلاد الضعيفة وتسفك الدماء، انتشار الزنا حتى وصل إلى المحارم، وامتلاء البلاد الإسلامية بالخمور والمخدرات، وانتشار الانتحار وأمراض الاكتئاب والظلم فوق الظلم، هذا الذي بحاجة إلى بينة، الذي يقول أيها الناس لا خلاص لكم إلا بشريعة الله، أو الذي يطبق الآن القوانين الوضعية، من الذي بحاجة إلى بينة؟ يقول ما جئتنا ببينة. يا الله، هود يحتاج إلى بينة أن الله يستحق العبادة. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. عناد، استكبار، إصرار. إذا ماذا نفعل؟ تشاوروا وتشاوروا حتى اتفقوا على مقولة. ماذا يقولون؟ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، سوف ننشر بين الناس أن الأصنام أصابتك بسوء. أرأيتم غباء أكثر من هذا؟ أرأيتم جنونا أكبر من هذا؟ هذا الذي يحصل اليوم، هذا الذي يحدث اليوم، ناس تتكلم باسم المدنية والحضارة لا تعرف لما ينزل الله البلاء بالناس ولم يرفع الله البلاء عن الناس، ما يعرفون. وإذا قلت لهم إن كل معصية سبب للبلاء استهزوا عليك، وإذا قلت لهم لن يرفع الله البلاء إلا بالتوبة ضحكوا عليك. هذا الذي قالته قوم هود لهود. عاد قالوا لهود عليه السلام الأصنام أصابتك بالجنون، أصابتك بالمس، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فلما رأى جنونهم ورأى غباءهم ورأى تفاهتهم قال إني أشهد الله، يخاطب أعظم دولة في ذلك الزمان. من يملك هود؟ لا أحد. أي قوة عنده؟ ماكو شيء. من آمن معه؟ قليل من الناس، ضعفاء، فقراء، مساكين هم الذين آمنوا به. فرد على قومه بكل ثقه، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء، براءة، أني بريء مما تشركون. أنا بريء من كل ظلم على الأرض، أنا بريء من كل شرك يحصل في الأرض، أنا بريء من كل حكم لا يوافق شرع الله. قلها بقلبك، أنا بريء من كل حكم لا يوافق شرع الله عز وجل، أنا بريء من موالاة أعداء الله على أهل الإيمان، أنا بريء من كل صنم يعبد في الأرض سواء كان حجرا أو بشرا، أنا بريء من كل ما يخالف شرع الله. قال إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني. قوموا علي كلكم، ليش ناطرين؟ قوموا، جيوشكم، شرطتكم، وزاراتكم، أسلحتكم، قوتكم، كلها قوموا بها علي. فكيدوني جميعا، رجالكم، نساؤكم، صغاركم، كباركم، لا ينتظر أحد منكم، قوموا كلكم علي. يهدد من؟ يهدد قومه. أي قوة يملكها هود عليه السلام؟ ما السلاح الذي عند هود؟ أيملك سلاحا نوويا؟ أيملك جيوشا جرارة؟ أيملك عتادا ما يملك شيئا. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تتأخرون، الآن الآن قوموا علي، الآن استنفار، الآن احشدوا الجيش والشرطة، الآن عبئوا أسلحتكم وارموني بطلقة واحدة. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تعجبوا، ماذا يقول هذا الرجل؟ ماذا يملك؟ تعرفون ماذا يملك؟ إنه يملك أعظم سلاح على وجه الأرض. أي سلاح هذا؟ إني توكلت على الله، أنا معتمد على الله. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. حتى النمل في الجحر، حتى الحشرات، حتى الطيور، من الذي يحفظها؟ إنه رب العالمين، إنه الذي سوف يحفظني، إنه التوكل على الله. ما يخاف من أكبر مسؤول في الأرض، ما يخاف من أكبر طاغية على وجه الأرض، ما يخاف من صاحب العمل، ما يخاف من العسكري، ما يخاف من رجل القانون، ما يخاف، بما أنه مع الله فإنه لا يخاف أحدا، لخالفه كل رجال الأرض، أنا مع ربي. إني توكلت على الله، توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. لما رأوا إصرار هود عليه السلام على كلامه تحدوه، قالوا يا هود لقد أكثرت علينا الحديث والكلام، وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا وتبعدنا عن الأصنام التي نعبدها نحن وآباؤنا، وتبي تغير دين الناس وعقيدة الناس، وأنت رجل مخرب مفسد، وهددتنا بعذاب الله، نريد أن نرى عذاب الله هذا. شوف الاستكبار، شوف العناد. فأتنا بما تعدنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فبدأ العذاب، قحط لمدة 3 سنين، لا مطر ولا زروع، وبدأ الاقتصاد ينهار. ما كانوا يتصورون هذا، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ظنوا الأمر كلاما، وظنوا هذا البلاء حوادث طبيعية، وظنوا أنهم بمقدورهم أن يتحكموا في الأرض وفي السماء، ونحن أصحاب قوة وعلم وقدرة وجيوش، إن حصل ما حصل نأخذ من الناس أموالهم ونسلبهم نعيمهم. ما ظنوا أن العذاب سيبدأ بالقحط والمطر يمسك عن السماء، وبدأت السنون، وإذا بالقحط ينتشر، وانتشر فيهم الجوع، وقل فيهم الخير والمال، وكثر فيهم القحط، وإذا بهم يتعبون بعد 3 سنين. إلى الآن ما رجعوا إلى الله، إلى الآن ما تابوا، جاءهم العذاب الأول لكنهم إلى الآن أصروا على كفرهم. قالوا إذن لابد أن نستسقي المطر من السماء، نصلي صلاة استسقاء. هم يؤمنون بأن للكون خالق لكن يشركون به بالأصنام، فذهبوا يطلبون المطر من السماء، وخرجوا 70 رجل من خيارهم، ورفعوا أياديهم إلى السماء يطلبون المطر، وظلوا أياما طويلة يستسقون. وهود عليه السلام يدعوهم إلى الله لكنهم لا يفهمون، لكنهم لا يعقلون، ما يدرون من الذي يعطيهم النعيم والخير. ذهبوا يستسقون، وبعد أن استسقوا سمعوا مناديا من السماء يناديهم، قال لهم أي سحابة تريدون، البيضاء أم الحمراء أم السوداء؟ فاختاروا السوداء لأنها أكثرها مطرا، وما إن رجعوا إلى قراهم وديارهم إلا ورأوا الغيم الأسود من بعيد، إنه غيم أسود، فلما رأوه فرحوا واستبشروا وهنأوا البلاد والعباد وقالوا قد استجاب الله لنا لكرامتنا. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، ربي أكرمني، هذا المطر قد جاء وهذا النعيم قد حضر، وإذا الناس فرحين مستبشرين قد خرجوا من بيوتهم ما رأوا غيما منذ 3 سنين. الآن وصل الغيم، أي غيم هذا؟ إنه الأسود. أول من علم بالخبر امرأة كانت في الصحراء، فإذا بها تفهم أن هذا الغيم ليس بغيم، فأسرعت إلى قومها وصرعت، فلما أفاقت قالوا ما الخبر؟ قالت ليس مطرا. قال وما هو؟ قالت إني أرى نارا يقودها من يقودها. وصرعت المرأة وصعقت قبل أن يصل، وبدأ الرعب يدب في القلوب، وأوحى الله لهود وأهل الإيمان أن يخرجوا، فالقرية قد حل عليها الدمار واقتربت منها اللعنة، والأمة المستكبرة في الأرض قد جاء زوالها. ومن استكبر على ربه وقال من أشد منا قوة، الآن جاء يومه. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. استأنسوا، فرحوا في البداية، قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الرب عز وجل بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب، ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء. ما بقى بيت ولا مركب ولا رجل ولا امرأة ولا بناء أعظم بناء في ذلك الزمان، وأعظم أمة في ذلك الوقت، وأعظم دولة في ذلك الزمن، إنها قوم عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وإذا بصوت الرب عز وجل عليهم، وإذا بالعقوبة تنزل، وإذا بهم يختبئون في بيوتهم. بدأت الريح تهدم الجدران والبيوت، ريح عاتية صرصرة باردة شديدة، من خرج من بيته ومن هدم جداره حملته الريح إلى أعلى السماء ثم رمته على الأرض، وإذا برأسه ينفصل عن جسده. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال، لو كانت ساعة لكفت لكنها 7 ليال، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، متتابعة، ما في دقيقة راحة، ما في ثانية تنقطع الريح. ريح تهدم البيوت، ريح تهدم وتقلع البيوت من أصلها، ريح تفصل الرؤوس عن الأجساد. من اختبأ في حجرة أو في مغارة أو تحت الأرض أهلكه البرد قبل أن تصل إليه الريح. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، وبعد 8 أيام فترى القوم، رجع هود فنظر إليهم، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل، كأنهم جذوع نخل بالية منذ سنوات على الأرض ساقطة، لا حياة فيها ولا روح، الرأس بجهة والجسد بجهة أخرى، كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ تقول عائشة كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى غيما تغير وجهه واصفر لونه. تقول عائشة يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم استبشروا وظنوه المطر. قال يا عائشة قد عذب قوم بالريح ورأى قوم الغيمة فظنوه مطرا. يتذكر قوم عاد قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وفي عاد، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح، الريح تدل على العذاب والرياح فيها خير، لكن الريح كان النبي إذا رأى ريحا دعا ربه، اللهم أني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وفي عاد، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فتتت بيوتهم كلها وأجسادهم تقطعت ولم يبق منهم أحد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم اسم جد من أجدادهم، إرم ذات العماد، بيوت عالية التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم تر يا محمد، ألم تر أيها القارئ للقرآن ما صنع الله بهم؟ أين الأحقاف اليوم قوم عاد؟ أين بلادهم؟ أين قراهم؟ هل فيها من أثر؟ هل هناك حضارة لا زالت قائمة؟ هل يدل أحد منا مكانهم؟ محاهم التاريخ وقطعت ذريتهم ومحيت عادا الأولى ثم الآخرة ولم يبق منهم باق. كل هذا لمح، استكبروا على ربهم وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ إنها لعبرة وعظة لمن أراد أن يعتبر. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، لا نحتاج فقط إلى القرآن لنتدبر الأمم السابقة، ولكن انظر إلى الأرض اليوم، انظر إلى الأمم التي أهلكت بالريح، انظر إلى الطوفان كم أغرق من بشر، انظروا إلى الزلازل كم حصدت من عشرات الألوف، انظروا في الأرض للذي يتحدى ربه جل وعلا كيف أنذره الرب فلما عميت بصيرته وبصره أهلكه الرب عز وجل. وكم من آية في السماوات والأرض، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم أمة أهلكت زلزال قبل سنوات في دولة يفترض أنها إسلامية وكانت تحكم بالإسلام زمنا، بل كان فيها خلافة المسلمين، أما اليوم فهي القمة في العلمانية، أما اليوم فإنها حرب على الله ورسوله. في إحدى قراهم وعند البحر قبل سنوات استهزأوا بالقرآن ومزقوا المصحف ورموه، وكانوا سكارى وكبار قادتهم العسكريين في مدينة ساحلية ورموا المصحف وهم يستهزئون به وسبوا دين الله وطعنوا بربهم كأنهم يقولون من أشد منا قوة. وإذا بزلزال يبدأ فيهم فيحصد آلافا من البشر وما يعلم جنود ربك إلا هو. كل من في الأرض وكل من في السماء إنما هم جنود لرب العالمين. فالريح التي أرسلت على قوم عاد لم تكن إلا شيئا يسيرا من الريح، والزلزال الذي حصد مدينة الأصنام قبل سنوات في دولة عربية والذي حصد كثيرا من القرى اليوم إنه آية من آيات الله، إنه جندي من جنود الله. الريح، الزلازل، البراكين، العواصف، الطوفان، الأمراض، إنها جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو. توكل على الله ولا تخف، قل الحق ولو على نفسك. إياك أن تماري، إياك أن تداهن. ودوا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تتنازل عن شيء من دينك فيتنازلون لك، فإياك والتنازل. قل الحق ولو على نفسك، لا تتوكل إلا على رب العالمين. أهل الإيمان يقولون لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهل الخسف والزلزال والطوفان والريح تهلك أهل الإيمان؟ نعم نعم تهلك أهل الإيمان وغيرهم، ولكن يبعث الناس على نياتهم، يبعث الناس على نياتهم. فهو خير لأهل الإيمان وشر على أهل الكفر والعصيان. ابدأ من اليوم، اجعل لك منهجا في الحياة ألا تقول إلا الحق، ومن رأى منكم منكرا فليغيره، إن كان صاحب سلطة فبيده، وإلا فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا تخف من البشر، فكل من في الأرض وعلى الأرض وكل الأرض لا تسوى عند الله جناح بعوضة. كل من في الأرض لا يسوى عند الله جناح بعوضة، والأرض كلها ملعونة إلا ذكر الله. وما والاه وعالم أو متعلم أي لدين الله. فحرص يا عبد الله على أن تقرأ قصص الأنبياء بتدبر، وإذا رأيت مظاهر الكون اليوم فتذكر أن الله عز وجل أحيانا يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده، وهم يجادلون في الله هو شديد المحال. الرب عز وجل هو القوي، هو العظيم، هو الجبار، وهو القاهر فوق عباده. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه، اللهم اجعل تدبيره وتدميره. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. قولوا هذا القول وأقيم الصلاة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.